شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا سابغ النعم ويا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية اجعل لنا من أمرنا فرجا اجعل لنا من أمرنا فرجا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا من يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر يا من يا من إلى رحمتك المفر ومن إليه ومن إليه يلجأ المضطر يا قريب العفو يا يا مولاه ويا مغيث ويا مغيث كل من دعاه لعز ملكك الملوك تخضع لعز ملكك كالملوك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وبيديك حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد رفعنا أمرنا شكونا ضعفنا إليك فكلنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا يا منجي الهلكة ويا منان يا منجي الهلكة يا منجي الهلكة ويا منان قصدنا غير بابك يا كريم وما رجونا غير ذاتك يا عظيم فما قصدنا غير بابك يا كريم وما رجونا غير ذاتك يا عظيم يا وشعبنا وزرعنا وضرعنا يا

والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية. إخوة الإيمان، حب الوطن فطرة بشرية